الحمد لله الذي توحد بالملك والملكوت وتفرد بالعظمة والجبروت لا يحول ولا يزول ولا يفوت هو الله الذي لا إله إلا هو لا يتغير ولا يموت الحمد لله الذي لا يدوم غيره ولا يرجى إلا خيره ولا يخشى إلا ضيره ولا يعول إلا عليه يبدئ ويعيد وهو الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد الحمد لله القائم بذاته الدائم بصفاته المعروف بعظيم آياته الموصوف بكريم هباته العادل الحكيم بتصرفاته اللهم إنا نعوذ بك من قلب لا يخشع وعين لا تدمع ونفس لا تشبع ودعوة لا يستجاب لها اللهم طهر قلوبنا من النفاق وعملنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور اللهم إنا نسألك أن ترفع ذكرنا وتضع وزرنا وتطهر قلوبنا وتحصن فروجنا وتغفر ذنوبنا وتستر عيوبنا ونسألك الدرجات العلى من الجنة اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت خلقتنا ونحن عبيدك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا نعوذ بك من شر ما صنعنا نعوذ بك من شر ما صنعنا نبوء بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا فاغفر لنا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم يا من يعلم حوائج السائلين ويعلم ما في صدور العالمين أذقنا برد عفوك أذقنا برد عفوك وحناوة مغفرتك واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين اللهم إنا نسألك فواتح الخير كله وخواتمه وجوامعه وأوله وآخره وظاهره وباطنه ونسألك الدرجات العلى من الجنة اللهم نور بكتابك قلوبنا واشرح به صدورنا ويسر به أمورنا اللهم انفعنا بما صرفت فيه من الآيات وكفر عنا به السيئات وهون علينا به السكرات عند الممات وهون علينا به السكرات عند الممات اللهم إليك بدعائنا توجهنا اللهم إليك بدعائنا توجهنا وبفنائك أنخنا وبفنائك أنخنا وإياك أملنا ولما عندك من الجود والإحسان طلبنا ولرحمتك رجونا ومن عذابك أشفقنا ولعفوك وغفرانك تعرضنا فاعف عنا واغفر لنا وارحمنا وجد علينا واحسن لنا اللهم يا من خلق الإنسان وبناه واللسان وأجراه يا من لا يخيب من دعاه يا من لا يخيب من دعاه لكل منا مرجا هب لكل منا مرجا وبلغه من الدارين منا إلهنا إلهنا يا من أظهر الجميل وستر القبيح يا من لا يؤاخذ بالجريرة ولا يهتك الستر يا حسن التجاوز يا حسن التجاوز يا واسع المغفرة يا باسط اليدين بالرحمة يا صاحب كل نجوى يا صاحب كل نجوى يا منتهى كل شكوى يا كريم الصفح يا عظيم المن يا مبتدئ النعم قبل استحقاقها يا ربنا وسيدنا ومولانا نسألك أن تجعلها في هذا الشهر من المقبولين وبليلة القدر من الفائزين وبليلة القدر نسألك أن تجعلنا في هذا الشهر من المقبولين وبليلة القدر من الفائزين وأن تجيرنا من النار يا رب العالمين اللهم لا تشوي خلقنا بالنار فأجسادنا على النار لا تقوى إلهنا أي منقطع إليك فلم تصل وأي داع دعاك فلم تجب فأنت الذي دللت بجودك عليك وأطلقت ألسنة السائلين بالسؤال إليك أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وأزواجنا وأبنائنا وبناتنا ومشائخنا من النار يا عزيز يا غفار إلهنا أنت أحق من ذكر إلهنا أنت أحق من ذكر وأنصر من ابتغي وأرأف من ملك وأجود من سأل وأجود من سئل وأوسع من أعطى أنت الملك لا شريك لك أنت الملك لا شريك لك والفرد الذي لا ند لك كل شيء هالك إلا وجهك كل شيء هالك إلا وجهك لن تطاع إلا بإذنك لن تطاع إلا بإذنك ولن تعصى إلا بعلمك تطاع فتشكر تطاع فتشكر وتعصى فتغفر تطاع فتشكر وتعصى فتغفر حلت دون النفوس وأخذت بالنواصي وأجلت الآجال القلوب لك مفضية والسر عندك علانية الخلق خلقك والعباد عبادك الخلق خلقك والعباد عبادك نسألك بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض وبكل حق هو لك وبحق السائلين عليك وبحق السائلين عليك أن تجعلنا من المقبولين أن تجعلنا من المقبولين وفي الآخرة من المرحومين وفي الآخرة اللهم اللهم يا قريب في علوه، يا علي في دنوه، يا ذا الكون والقوة، نسألك أن تمطر على أموات المسلمين من سحائب برك وجودك وإحسانك. اللهم أهل القبور من المسلمين رهائن ذنوب لا يطلقون، وأسرى وحشة لا يفكون، وغرباء سفر لا ينتظرون، محت دارسات الثرى محاسن وجوههم فهم جمود لا يتكلمون، وجيران قرب لا يتزاورون، وسكان لحد إلى الحشر يساقون، وفيهم محسنون ومسيئون ومقصرون، وفيهم محسنون ومسيئون ومقصرون. اللهم شفع المحسنين منهم بالمسيئين، وأدخلهم في رحمتك يا رحيم، وأدخلهم في رحمتك يا رحيم. اللهم اخصص من بينهم آباءنا وأمهاتنا والبنين، اللهم اخصص من بينهم آباءنا وأمهاتنا والبنين. اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه، اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. اللهم اجعل خير أعمالنا آخرها، وخير أعمالنا خواتمها، وخير أيامنا يوم لقاك. اللهم لا تدع لنا في مقامنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مرضا إلا شفيته، ولا شيخا كبيرا إلا رحمته، ولا شابا إلا أصلحته، ولا امرأة إلا هديتها ويسرت أمرها، ولا واليا إلا أصلحته. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد. قدم لكم هذه المادة موقع فضيلة الشيخ محمد المحيصني.